Thank you. صدق الله واتق الله واتق الله وتخفي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

Love. ولا Thank you.

وَلَا ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله.